الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر شوال لسنة 1445 هجرية، الموافق للخامس من شهر ماي 2024 ميلادية، نواصل تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى الآية 82. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية 81 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الحق هو الذي يغلب الباطل، لكن قلنا لا بد من أن أهل الحق يقومون في وجه الباطل، وإلا فإن الباطل إذا لم يقم أهل الحق بالدفاع عنه وبرد الباطل، فإن الباطل يبقى له صولة على الناس. ولهذا فيجب على أهل الحق أن يظهروا الحق ولا يكتموه ولا يخلطوه بالباطل، ويجب على أهل الحق أن يوقنوا بأن الله سبحانه وتعالى ينصر الحق. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول هذه الأمة، أنهم كان عندهم اليقين بنصر الله، لكن هذا اليقين كان مع عمل وليس بدون عمل. ولهذا ذكرت لكم الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد، ورواه الطبراني في الأوسط، ورواه غيرهما وحسنه الألباني. إذن صلاح أول هذه الأمة، كيف كان صلاحها؟ الصحابة ومن تبعهم، خاصة قرون ثلاثة، أجيال ثلاثة، كان عندهم خصال كثيرة، منها الزهد واليقين. الزهد في الدنيا بمعنى أن الدنيا لا تسكن قلوبهم، من كان عنده الدنيا يعني الأموال فإنه هو يتصرف بها، من لم تكن عنده الدنيا فإنه لا يطمع في مال الناس ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس. الزهد واليقين، كان عندهم اليقين على الرزق، اليقين على النصر، كان عندهم هاتان الصفتان. ويهلك آخرها، يعني آخر أهل الأمة، بماذا يهلك؟ بخسرتين مذمومتين، بالبخل والأمل. يعني كل واحد يهتم بنفسه، خاصة في هذا العصر، وهذا من علامات الساعة، بالياء خويصية، خويصية النفس، خويصية. الخويصية تسمى في هذا العصر الانفرادية، يعني كل واحد عايش نفسه، خاصة على التطور التكنولوجي أصبح الإنسان يستطيع أن يعيش بمفرده، لأن أغلب الحاجيات متوفرة بالأزرار، يضغط على الزر يجيه الماء، يضغط على الزر يجيه الكهرباء. فنحن نستفيد من هذه التكنولوجيا، ولكن علينا أن نبقى متعاونين على الخير، متآلفين، متزاورين، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك الإنسان ينفق، ينقص من النفقات الكمالية ويجعلها، تلك النفقات يجعلها في سبيل الله. كثير منا يريد أن ينتصر الإسلام لكن لا يدفع شيء، يعني بعض الناس مثلا يأتي إلى المسجد ويقول افعلوا كذا افعلوا كذا افعلوا كذا، وهو لا يعين ولو بطرف صابون، طرف صابون يعني ما يجيبوش للمسجد، يحب يعطي الآراء وهو يستطيع، يعني ما يستطيع خلاص، معليش يكون هناك آراء وتشاور، لكن إنسان يعين. قال الشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله، قال: إن هذا الدين ينتشر بثلاث، الدين هذا ينتشر بثلاث، وشنو هما؟ بالعلم والمال والرجال، بالعلم والمال والرجال. فلا بد أن نهتم بالعلم، نتعلم ديننا وندعو إلى الله، وبالمال الإنسان يبذل، يبذل المال لشراء الكتب، لإعانة طلبة العلم، وللبعثات مثلا ولاية ولا مدينة فيها مدرسة قرآنية يعلم الناس القرآن وعلوم القرآن والتفسير والحديث، يبعث الإنسان وليده ثم، أو يبني يساهم في بناء الأماكن الطيبة التي يتعلم فيها الناس دينهم. إذن هذا الدين ينتشر بالعلم والمال والرجال، لابد من تكوين الرجال الذين ينشرون هذا الدين. إذن الحق متى يظهر؟ إذا وقف أهل الحق في وجه الباطل. أما بعض الناس يظن بالحق حين ينتصر بنفسه، لا، لابد أن نقوم في وجه الباطل، كل منا على قدر استطاعته وطاقته وعلمه، وخاصة بالدعوة إلى الله. خاصة هناك كثير منا مقصرون في الدعوة، مقصرون، يعني يدخل إلى دكان يرى منكرا في الدكان لا يتكلم، يشوف مثلا صاحب الدكان معلق صورة تاع فنان ولا تاع لاعب كرة قدم، ولا يجد صنم داخل الدكان يسموه المنكر، المنكر المنكر أنا نسميه المنكر، ما يقولوش عادي، يقول يا أخي هذا ما يجوش، يا أخي هذا صنم، يقولك لا لا لا حماله وجهه، لا لا لازم الرأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وأنت لازم تصبر، ممكن يقول بارك الله فيك، ولا يقولك يا حسرة وليت وقعت تفتيو، قريت وزوج حرام وليت وقعت تفتيو، أنت ما بتخش معه في النقاش. قل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى بكسر الأوثان، كسر الأصنام. يقول لك واش حبيت تكسرها؟ لا ما نكسرهاش، ولكن أنا أدعوك أن تزيل هذه المنكرات من دكانك أو من سيارتك إلى آخره. إذا لابد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يصلي، لا يحافظ على الصلاة، كاين ناس عنده أصحابه يخدموا معه يهبط له جميع الصراط، يهبط له على كلش، على الخبز، على البطاطا، على الأثاث، على كلش. الصراط يقول لك إن الله يهدي من يشاء، وإنك لا تهدي من أحببت. ما معنى إنك لا تهدي من أحببت؟ هداية التوفيق، هداية إدخال الإيمان، هذه خاصة بالله. صح، هداية الإرشاد مطلوبة من الجميع. تكلم. ثم قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ربي سبحانه وتعالى هنا يبين بأن القرآن الكريم شفاء ورحمة، شفاء من الأمراض النفسية، من الأمراض الباطنية، من مثل الشرك والنفاق والرياء والحسد وغير ذلك من الأمراض، القلق، الاضطراب، الكآبة. هذا القرآن الكريم. وهو كذلك الشفاء من الأمراض العضوية، يعني إذا وجعك راسك ولا بطنك أقرأ القرآن عليه، ثم إذا حبيت تزيد تناول الأدوية الحالة معك، قبل ما تناول الأدوية حط يدك على راسك وقرأ سورة الفاتحة، أرقي نفسك بالقرآن الكريم. ورحمة للمؤمنين. إذن وصلنا إلى الفائدة، شحال فائدة؟ 8. وصلنا إلى الفائدة 8 في هذه الآيات. القرآن شفاء من كل الأمراض، أمراض القلوب، من الشرك والنفاق والرياء والكبر والحسد والغل والضلال والوسواس، وكذلك من الأمراض العضوية والأمراض النفسية. يوم الإنسان يداوي روحه بالقرآن الكريم. وهو للمؤمنين خاصة رحمة وهدى. والقرآن الكريم هو روح، ربي سبحانه وتعالى سمى القرآن الكريم الروح، ينزل الملائكة بالروح، الروح هو القرآن. لماذا سماه روحا؟ لأنه ينفخ ويجعل المؤمن يحيا بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو كلام الله غير مخلوق، موجود معنا، علينا أن نطلب الهدى منه بقراءته وتدبره. يعلم يا أخي أن القرآن الكريم لما تستدل به في مكانه يعطي لك الحل. يعني كنت في مناقشة، في نقاش، في مسألة، لما تستدل بالقرآن سبحان الله كأن القرآن الآن راه ينزل، الآن ينزل هذه الآية كأنها الآن نزلت، لأن القرآن دائما موجود وهو روح وهو صفة من صفات الله. فعلينا أن نستدل بالقرآن، نتمسك بالقرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي قوما يقرأ عليهم القرآن، أقرأ التفسير النبوي، لقي قوما فقرأ عليهم القرآن. كذلك أنت جلست مع عصاة، مع مؤمنين، مع كفار، أقرأ عليهم القرآن، وسبحان الله تجد ربي يوفقك تقرأ الآيات المناسبة للموضوع. رأيت فيديو قصير، أحد الملحدين كان يستهزئ بالقرآن، كان جالس مع بعض المسلمين فقالوا له القرآن، فصار يضحك القرآن والقرآن هذا القرآن. فأخذ المناقش له المسلم يقرأ عليه القرآن، أو يقرأ يقرأ حتى قرأ آية أسكتته. هو بدأ يتمسخر ويضحك، فالأخ قرأ يقرأ في القرآن، فقرأ قول الله تعالى بدون قصد، لكن الله وفقه وقرأ الآية في الموضع. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فبهت الملحد، راح يطلب ضحكة، اسكت ربه ويقول له سبحان الله، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. فسكت ربي خاطبه في هذه اللحظة باش بهذه الآية. إذن هذه وصية لطلاب العلم، دائما استدلوا بالقرآن، استدلوا بالسنة، واستعينوا بالله، فإن الله تعالى يوفقكم إلى الاستدلال بالآية في الآية المناسبة في الموضوع، ربي يوفقك. واحد كذلك يحكي أنه كان مقيم في بلدة كافرة، وكان عنده شرفة في شقته في عمارة شاهقة تطل على ملعب كبير في تلك البلدة، وكانوا كل بداية سنة أو آخر سنة ميلادية يقيمون احتفال بآخر سنة ميلادية، ويجعلون الألعاب النارية والموسيقى. فكان أنا مسلم، قال يتفرج، يجيب كرسي ويقعد في الشرفة ويرى كل شيء من بيته، يجيب كوب تاع شاي ولا قهوة. فمرة من المرات قال سبحان الله، أنا ماذا أفعل؟ لماذا أشاركهم؟ تنبه، قال لماذا أنا أشارك هؤلاء كفار وعيد من أعياد الكفار وأنا مسلم؟ قال لماذا لا أكون في هذه اللحظة من الذاكرين لله؟ خليني نذكر الله، يكتب لي ربي في ذيك الليلة التي كان الجيران يبهون ويصخبون، يكتب لي ربي أني من الذاكرين. فأغلق بالستائر حتى لا يرى الألعاب الوهج يعني الألعاب النارية، وفتح المسجل على القرآن الكريم حتى لا يسمع الأصوات، حتى لا تجذبه الاحتفال، يعني يجذب الاحتفال، يعني تعلمون ماذا يفعلون، يرقصون ويشربون الخمر ويختلطون. فقال كذلك أصلي، فأخذ يصلي ركعتين. في أثناء الصلاة جاءته خاطرة، قال وش فيها؟ ما فيها شيء، يعني أنظر إليهم ما فيها شيء، ما نيش ندير في الحرام. قال إذن أنا الآن سأعجل بركعتين وأعود إلى الشرفة. فلما سلم من ركعتين وإذا بالقارئ الذي في الشارط، وش يقرأ؟ وش من آية؟ هو هم أن يخرج إلى الشرطة، فقرأ القارئ فذلهم في خوضهم يلعبون. يا سبحان الله، فتعجب، فذلهم في خوضهم يلعبون، كأن الله قال له استمر في الصلاة ودعك من هذا اللهو. إذن القرآن الكريم مما تتوكل على الله وتستدل به، ربي يوفقك إلى الآية المناسبة في الموضوع. هذا هو معنى القرآن روح. القرآن روح يحيي الإنسان، كذلك الأمة لا تحيا إلا بالقرآن الكريم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سبحان الله من العجائب أن هذا القرآن هو دواء وداء، دواء للمؤمنين وداء للكافرين، يزيد يمررهم على لأنهم لا يؤمنون به، ولو استمعوا له يستمعون باستهزاء فإنهم يزيدون ضلالا. أما إذا كان الكافر يستمع إلى القرآن يريد الهدى فإن الله يهديه بهذا القرآن الكريم. إذا قلنا القرآن الكريم شفاء من كل الأمراض، أمراض القلوب ومن أمراض أخرى، وهو للمؤمنين خاصة رحمة وهدى وهو روح، وأما الكافرين فإنهم يزدادون بالقرآن خسارا لأنهم كلما كذبوه وعارضوه زادت ذنوبهم وشقاوتهم وحيرتهم وضلالهم. إن الكفار يزيدون ضلالا إذا سمعوا القرآن الكريم. ثم قال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. المقصود بالإنسان هنا شكون؟ الإنسان الكافر. أما المؤمن ما عندوش هذا الصفة، الكافر كيكون في النعيم يتكبر ويعرض عن الخير ويعرض عن الناس، وإذا أصابه الشر أصابته البراء كان يئوسا من رحمة الله. إذن هذه نفسية الكافر علينا أن نجتنبها. إذن الفائدة كم؟ التاسعة، بيان نفسية الكافر الذي يتكبر ويطغى عند النعمة والسراء والأمن وعند النجاة من الخوف. أما إذا كان في شر وبلاء وضراء فإنه يقنط وييأس ولو دعا ودعا، أحيانا يدعو الكافر تجده يائسا ولو دعا، لأن الله تعالى قال في سورة فصلت وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لماذا ما يستفيدش؟ لأنه لا يؤمن بالله وبرحمته وقدرته على تغيير الأحوال. وأما المؤمن فهو عكس، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه صهيب في ابن سينان الرومي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجاب له في الضراء فليكثر الدعاء في السراء. كان بعض الناس في الضراء يدعي أما في السراء لا يدعو، المؤمن يدعو يشكر الله عند السراء ويصبر عند الضراء. ثم قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل، يعني كل واحد يتصرف على حسب عقيدته وعلى حسب منهجه. الكافر تراه يحب الدنيا ويقول لك اغتنم الدنيا هذه قدر الإمكان، حلال حرام ما يهمش. لماذا؟ لأنه منطلق بأنه بعد الموت لا توجد حياة. أما المؤمن لا، المؤمن يعمل ويكسب المال ومن بعد يأخذ نصيبا من ماله ويعطيه للفقراء، الكافر يدوك علاش؟ انا نتعب وانا من بعد نعطي الدراهمين للناس، ما كاش من هذه، انا نعطي الدراهمين للناس، انا خدام عليهم. المؤمن يعطي الصدقه التطوعيه والفرضيه، يقوم من الليل يخلي الناس هذاك الحلو اللذيذ وينوض، يقوم ما تيسر وينوض صلاه الصبح، يصوم رمضان، يترك الملذات من النساء الحلال ومن الطعام الحلال، طعام حلال، نساء حلال في نهار رمضان. لماذا تفعل هذا؟ يفعل هذا لأنه يؤمن بماذا؟ بوجود حياة أخرى. المؤمن لا يخون. لماذا لا يخون؟ لأنه يعلم أنه عنده لقاء مع الله. أما الكافر فإذا وجد فرصة لا يفوتها. ولهذا نرد على الناس اللي يقول في الجور، الجور يعني الكفار خاصة في أوروبا، يقول لك ما يغدروش ودائما يبتسموا. ها هما الابتسامة وما يغدركش إذا عنده مصلحة معك فقط، لازم تديروا بالكم عنده مصلحة معك راهو معك. حتى في السياسة، السياسة خاصة أمريكا، وش تقول؟ تقول احنا ما عندناش صديق دائم وما عندناش عدو دائم، عندنا مصلحة دائمة أو مصلحة غير دائمة. جابوا هذا هو. أما المؤمن لا، طبعا المؤمن ليس غبيا، ولكن المؤمن ماذا يفعل؟ عنده يوم آخر، لهذا يخاف من الخيانة ومن الغدر. الإنسان من يغدر ربي يفضحه يوم القيامة، يجعل له راية أعلام كبير ويجعل عند إسته عند دبوره إذلالا له، راية كبيرة مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان. حتى وليدك رد بالك تعطيه الامان ما تضربه. كان بعض الناس يعني يغضب من ابنه والابن ما شاء الله قافز يطلع فوق شجرة ولا يطلع فوق سدة والاب ما يقدرش يطلع، فيقول له وليده ها رحبك وليدي ما تخاف والله ما ندير لك والو، هو يجي حكمه ها ارباح اليوم نخلصك. هذه غدرة، يجوز واحد تعطي له الامان خلاص، يقول لك باش نحاكمه، ما تعطيلوش الامان، تقول له كيف جينا نفرصبك والله غنفرصبك عارف، باش تقول له ايه نعطيك الامان وما تقدر، ما يجوز. اذا الفائده كم؟ العاشره، كل انسان في هذه الحياه يعمل على تقويه وفات يفهمها كل الناس. أما المناهج الأخرى كالمعتزلة والخوارج وغيرهم فإنهم يتخبطون في الفلسفة والمناهج المخلوطة، ومن باب أولى مناهج الكفار فإنهم يخبطون خبط عشواء. ولهذا قال تعالى في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، شوف ما قالش ما آمنت، ما آمنتم يعني يدخل فيه شكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لازم دائما نمشي على عقيدة أهل السنة والجماعة، وراهي مسطرة واضحة. خلوكم من الفلاسفة، خلوكم من الفلسفة. مثلا عندنا عقيدة صافية واضحة ومتوفرة، وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة اللي كتبها ابن أبي زيد القيرواني مالكي. بعض الناس تدعون احنا مالكية مالكية مالكية، تمالكي، انت تتبع الإمام مالك في العقيدة، لا تخلي عقيدة الإمام مالك وتتبع به واحد أخرين. لما ابن أبي زيد القيرواني في المقدمة تعو كتاب الرسالة ما شاء الله فقرها، تقدر تحفظها، حتى تقدر تحفظها وليدك. عقيدة سهلة، كيف تؤمن بالله، ما كيف تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تؤمن بالغيب، كيف تكون مع المؤمنين، كيف تكون مع عصاة المؤمنين، كيف تكون مع الصالحين من المؤمنين. عقيدة سهلة، موقفك من الصحابة، موقفك من الإسراء والمعراج، موقفك من الحكام إذا كانوا ظالمين ولكنهم مسلمون. حاجة سهلة واضحة. واللي ما يعرفش العربية راهي مترجمة، هذا العقيدة هذه راهي مترجمة باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية. أذكر أنا في السبعينات كانوا بزاف من الناس، ما الناس كبار ساكن ما قراوش اللغة العربية، كانوا يقراوها، هذه يقراوها ما شاء الله باللغة الفرنسية، قراوها ومن بعد شوية شوية تعلموا اللغة العربية، ديروا القلب وتعلموا اللغة العربية. إذن علينا أن نصحح عقيدتنا، صحوا العقيدة تاعنا والعقيدة طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض الناس يقول لك يا شيخ راني قررنا الفلسفة كيف نديروا؟ طيب أنت ماذا تفعل؟ أقرأ في المقابل، أقرأ عقيدة أهل السنة والجماعة، ودائما روح للأستاذ ولا للإمام ولا للشيخ قول له يا شيخ رانا قرينا في الفلسفة قالوا لنا كذا وكذا، يقول لك يا بني هذه هذا الفكرة مخالفة للدين، رد بالك منها. يقول لك صحيح كلامي، قول له خلاص أنت في الاختبار جاوب كما قرأوكم، لا تعتقدها، لا تعتقدها. لماذا؟ لأن العقيدة منها ينبثق تكون الأعمال، أنا حسب العقيدة تاعك تكون الأعمال. فعليك أن تعتقد العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح. مثلا الآن عندنا الشيعة الروافض، لماذا يسبون الصحابة؟ المنهج تاعهم فاسد، منهج أنهم يتهمون الصحابة أنهم كانوا خونة وكانوا سياسيين ويلعبون برجلين بعضهم وكل واحد يخون ثاني، وعلي بن أبي طالب يلعبوا له لعبة ودوا له الحكم. شغل كي تسمع هذا الشيعة هذا يردوا لك الصحابة عصابة من الأشرار، وحاشا الصحابة هذو راهم تلاميذ تعمل تاع الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا الآن كنشوفو كاش عالم الله يبارك مشهور تقي، غير يقولك هذا التلميذ تاع الشيخ تعطيله قيمة ولا لا؟ التلميذ تاع الشيخ الله يبارك. مثلا الآن الشيخ عبد الحميد بن باديس معروف رحمه الله، الله يجزيه الخير، هذا الرجل العظيم اللي ربي أعطاه لنا في هذه البلاد هذه، كي يقولك واحد فلان من تلاميذ الشيخ بن باديس تفرح، الله يبارك هذا من تلاميذي. فكيف بتلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا الصحابة كلهم عدول. مرة أحد الصحابة دخل على أمير من الأمراء تاع الظلم وهو الحجاج بن يوسف، فصحابي نسيت اسمه، فأراد أن ينصح فنصحه فقال له الحجاج اجلس، ما أنت إلا من نخالة أصحاب محمد. قال لا، لا يوجد في أصحاب محمد نخالة، تلوى ما كاش تلوى، صحابة ما كاش تلوى فيهم. قال إنما النخالة في من بعده، يعني الصحابة ما كاش التلوى، يعني كن طيب القهوة احنايا تبقى لك التلوى كيف؟ لا تلوى هذاك الدبدير اسمه الدبدير هذاك اللي يرميوه. صحابة فيهم، صحابة كلهم عصير من طيبات ليس فيه بقايا ترمى أبدا. غيرهم نعم، غيرهم نعم، وإن كان في التابعين أقل وفي أتباع التابعين أقل، ثم بعدهم بدأ الفساد يكثر ويظهر بقوة وظهور أكثر. إذا حبينا تصلح أمورنا فعلينا بتصحيح العقيدة. ولهذا قلت لكم أي داعية إلى الله، أي جماعة، أي جمعية لا يهتمون بالعقيدة فإنهم فاشلون. لازم نهتم بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وهو ما كان عليه أهل السنة والجماعة. يعني كي تشوفوا داعية لا يدعو إلى العقيدة، يهضر في كلش، يهضر حتى عن القهوة، يقول لكم ما تكثروش القهوة، ما تكثروش الأتاي، ما شاء الله وقت نصحنا حتى عن القهوة بارك الله فيك، والعقيدة ما يهضرش قاع العقيدة، هذا خطأ. يعني تكون تهضر عن الوضوء دخل العقيدة، تكلم عن الصلاة دخل العقيدة، بطريقة ذكية بطريقة مناسبة. أما كان بعض الجماعات الإسلامية في هذا العصر ما يتكلموش عن العقيدة، بالعكس إذا شافوا واحد يدعو إلى العقيدة الصحيحة وينهى عن الشرك وخاصة شرك القبور يبدأوا يتمسخروا به ويحذروا منه، خطأ كبير. لابد من تصحيح على تصحيح العقيدة، لأن العقيدة هي النجاة. قال تعالى ما إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. كثير من الدعاة ما إلا ما رحم ربي ما يتكلمش على نواقض الإسلام، نواقض الإسلام يتكلم على نواقض الوضوء وعلى نواقض الصيام، ليه شيء ما نقولوش لا، ما يتكلمش على نواقض الإسلام. يعني الإنسان قد يخرج من الإسلام بعمل أو قول. حذر الناس، حذر من الأقوال والأفعال التي تخالف العقيدة الصحيحة. ثم العقيدة الصحيحة يخرج منها كما قال تعالى وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال العلماء هذه الكلمة هي لا إله إلا الله، هذه لا إله إلا الله لازم نعرف المعنى تاعها. هاي كثير من الآن من المشايخ يقولوا إيش معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا خالق إلا الله، لا قوي إلا الله، هذا التفسير ناقص. الكلمة الطيبة هذه لا إله ما هوش معناها، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما أن الله هو الرازق هو هذه كل الناس يعتقدونها، حتى أبو جهل أبو لهب وش قال ربي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. بالصح في المقابل لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام نعبده إلها واحدا وش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن لابد من اعتماد العقيدة والأخلاق مع بعض، منها تخرج الأعمال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. حتى العقيدة يا جماعة على بالكم باللي تفيدنا في الاقتصاد. كان واحد القصة أذكرتها لكم، شكون يقولها؟ تفيدنا في الاقتصاد، يقولوا ما نصرفوش بزاف. هاي شكون يقولها؟ بد ما نصرفش قطرة ما. ايه وش هي القصة؟ احسنت، هذا هو. كان رجل مشرك جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم خلاه يقعد مع الصحابة يعلموه الدين، يعلموه الدين، فكان يتعلم. يعني كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لما يجي العشاء مش يتعشى، يجيبوا له إناء تاع حليب الناقة يشرب، يقولوا زيدوا لي سبعة يشرب سبعة، ما خرجت عليهم هذا صاحبي مشرك قلبه فارغ، ما زال أو يتعلم ثم أسلم. شوف صحابة خدامين، صحابة خدموا يحرصون على الناس مش يدخلوا في الإسلام. احنا نقول واحد نقول له كلمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله عجبا، إن المشرك وفي رواية إن الكافر يشرب في سبعة أمعاء وإن المؤمن يشرب في معا واحد بركة. ولهذا بكنا من قوي العقيدة تاعنا نولو ما ناكلوش بزاف، ما نصرفوش بزاف على البركة، خاصة إذا اجتمعنا على الطعام وقلنا بسم الله. فقد جاء ناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال قال فلعلكم تتفرقون عند طعامكم، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم وسموا الله عليه يبارك لكم فيه. حاول دائما ما تكونش وحدك، كاين بعض الناس الزوجة وش دير له ولادهم حاضرين تعطيه ياكل وحده في غرفة تغلق عليه ياكل ولاده ياكل وحده، خطأ. اجتمع مع اولادك، وهذا الاجتماع فيه فوائد، تشوف ولادك تنصحهم تسقسيهم اليوم وش درتوا، ماذا رأيت اليوم في المدرسة، ماذا رأيت اليوم في الحي في السوق. يقولك يا أبي رأيت إنسانا يحلف بأبيه وراس يما وراس بابا، قل يا بني ما حكمه؟ قلت معنا بليش، قل يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقولك يا أبي اليوم مريت وشفت ورقة لوحة إشهارية امرأة ماسكة هكذا الياورت وهي متبرجة، يقول ما رأيك؟ ما تعطيوش الحوم تمو خليه هو يشارك، ما رأيك؟ يقول مليح ياورت هذاك شباب، صح لي حكمة ياورت واش كانت، يقول لك كاين دايرة مكياج دايرة، يجوز هذا يا بني؟ معنى بليش، لا يجوز المرأة لا يجوز أن تظهر مفاتنها للناس وهكذا. إذن العقيدة تفيدنا في الدنيا، العقيدة الصحيحة تفيدنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن قلنا كل إنسان في هذه الحياة يعمل على حسب طريقته ومذهبه وعقيدته، فيجب علينا أن نصحح مسارنا وأن نقوم منهجنا وأن نقوي عقيدتنا، فكل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. ثم قال تعالى نعم نستفيد من هذه الآية أن الله فائدة الأحباش، إن الله تعالى يهدي إلى الخير ويسهله لمن رآه ينوي الهدى والعمل به. يعني رب قال ماذا؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. رب سبحانه وتعالى أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أحيانا تشوف إنسان عدو للإسلام أو أنه بعيد عن الإسلام أو ما يسمعش للإسلام، آخر لحظة يدخل في الإسلام. يا سبحان الله كيف ربي كان يعلم في قرارة قلب ذلك الإنسان أنه كان يبحث عن الحق فيهديه. ومن باب أولى أنت يا مسلم إذا شاف ربي فيك النية تاع الخير ولك حب الخير ربي يوفقك ويسهل لك. ولهذا دائما أنوي الخير. سأل أحد الشباب أباه رجل صالح، قال يا أبتي انصحني وصيني، قال يا بني إذا أصبحت وأردت أن تخرج من البيت أنوي الخير فسيوفقك الله للخير. كي تجي خارج من الدار انه وين خير. كاين بعض الناس نسال الله العافيه يخرج من الدار وناوي على مش على الشر فيسهل الله له الشر. كيف يسهل؟ نعم ربي يسهل له الشر خاطر هو احب الشر. بعض الناس يقول لك حبيت ندير الشر تبعت الشر هذاك شفت الامور سهلت لي كما قالوا هذاك الشعر حكمت ما عرفت كيف احكمت رحت نزور الضامي في خليلتي على بالكم تاع الشعبيه هذه. بعض الناس يقول تعرف الشعبيه يا شيخ ايه هاو كي يكون الشيخ يسمعها يعني بعض الاماكن لازم تسمع ما عرفت كيف حكمت يا حكمت خاطر تناوي الشر ربي سهل لك ما عرفت كيف حكمت يقول لك راهي حاكمه روح زيد لا انوي الخير ما تنوي الشر كي تنوي الخير ربي سبحانه وتعالى يسهل لك الخير. اذا الفائده 11 ان الله تعالى اذا راى من الانسان نية الخير وعمل الخير والسعي إلى الخير فإن الله يسهل له الخير والهدى. أما من عكس يعني نوى الشر فإن الله سبحانه وتعالى وش يدير له يعكس عليه الأمور. نسأل الله تعالى العافية. ثم هنا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هنا استفاد بعض العلماء قالوا أن الله تعالى في هذه الآية يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين كيفية التخلص من الجدال الفارغ. يعني كي جاد الإنسان وتشوف بلي ما فيهاش فايدة أقول له خلاص كل واحد راه يخدم على حسب العقيدة تاعو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجادل الكفار ويجادلوه كذلك الصحابة. فلما تشوف انت كي تجادل انسان وما يحبش يرجع مع ظهور الحق اقول على كل حال ما تقول مثلا غدوة نتلاقاو يوم القيامة مثلا كل واحد كل واحد يخدم ويوم القيامة تشوف. هذا تعليم. اذا فائدة 12 تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين كيفية التخلص من الجدال الفارغ والحوار غير المثمر. وهذا تستعمله مع كل من يجادلك وترى أنه لا فائدة من الجدال. وهنا عندنا حديث رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم زعيم يعني غاما أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ربض الجنة يعني في رواحي الجنة رواحي الجنة لمن ترك المراء. ما معنى المراء؟ الجبال. وإن كان محقا على بالك بلي راك على صواب وعلى حق ومع ذلك تترك الجدال على لأنك ترى أنه لا فائدة من الجدال مع هذا الإنسان فتترك أو ترى أن الجدال سيؤدي إلى فتنة ولا يؤدي إلى فائدة اترك الجدال. مرة الشيخ الألباني الله يرحمه كان جالس في مجلس فجاء واحد بدا يسقسي فيه. طبعا العالم انت تحاور معليش حاور الشيخ لكن بطريقه مؤدبه. فبدا هذا الانسان يجادل ويشاغب. مثلا الشيخ يقول هذا الحديث رواه هذا الحديث صحيح. فذاك يقول له شيخ كيف عرفت بلي صحيح؟ يقول له رواه البخاري. فالاخر يقول له والبخاري هذا ما يغلطش وانت كذا انت كنت معاه البخاري كرواه. شيخ واش قال؟ ما قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت جاب كفاره المجلس خذ له الريح وراح يضيع له وقته، فهذا اتركه. هنا الشيخ محق لكنه تركه لأنه لا فائدة. واحد يقول له رواه البخاري، يقول له أنت كنت معاه، أنا كنت معاه، يعني لازم يكون مع البخاري باش يكون صحيح. البخاري رحمه الله رجل عظيم، وهو وكتابه أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وأعجبتني كلمة قالها الباحث الكبير بشار عواد حفظه الله، هذا كاتب ومحقق يعني في التاريخ، والله قال كلمة عجبتني ما شاء الله. قالهم صحيح البخاري هذا عجيب، قالهم كلما قرأته أجد فوائد جديدة لم تمر علي في القراءة السابقة. فقال لهم هذا الكتاب أنا أصفه بأنه مثل أبي بكر الصديق مع الصحابة ما شاء الله. يعني صحيح البخاري مع الكتب الأخرى، كتب السنة، صحيح مسلم، سنة أبي داود، الأصول أصول، قال هذا الكتاب مثل منزلته مثل منزلة أبي بكر الصديق مع الصحابة ما شاء الله. أبو بكر الصديق صحابة ما تخلطش قاع فيهم، وخاصة شكون؟ أبو بكر الصديق. كذلك ما تخلطش في السنة، ما تكلف بدون علم، وخاصة في صحيح البخاري. ولهذا الأعداء دائما يهاجمون، وش يهاجموا؟ صحيح البخاري. على ما يهاجموا سنن أبي داود صحيح مسلم إلا قليل، لأنه إذا هدموا ثقة المسلمين في صحيح البخاري خلاص ذهبت الثقة في الكتب الأخرى ما شاء الله. كلمة طيبة، صحيح منزلة صحيح البخاري بين كتب السنة كمنزلة أبي بكر الصديق بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم، يعني مضمن، الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة لأنه يعني ربي يوحيله، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة بمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محيطا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. هذه شحال من الناس يوقعوا فيها باش يضحك الناس يكذب، هذا ما يجوزش. فمن احيانا تحب تحكي حاجه تضحك اصحابك والقصه ماشي حقيقيه، اصبر، اذا صبرت وما مزحتش بالكذب النبي عليه الصلاه والسلام يضمن لك بيت في وسط الجنه الله يبارك. وناخذ من هنا عدم جواز ان يكون الانسان مضحكا للناس. الان اصبحت هذه مهنه، ناس يدخلوا بتذاكر وقاعة مملوءة ويضحك الناس، وكان يضحك الناس بالكفريات يسب الدين. كان واحد في فرنسا لن نذكر اسمه، دين باباك دين يماك، دين باباك دين يماك، او يحكي زعما على باب الواد وعلى نصحوه يا اخي، بعثوا له قولوا بعد على هذا العمل وأخطر منه، ما تسبش الدين، انك خرجت من الإسلام ما تسبش. وكان بعض السياسيين هذول زعما المعارضين في الخارج يظل يسب في الدين، ما على باليش بكاد ويقول كلمة خطيرة، من بعد يقول لكم الحمد لله رانا صمنا رمضان وعيدكم مبارك، واش من رمضان اللي صمت انت؟ راك تسب في ربي، يقول قسامكم قسامكم وربكم هذا. وكاين الناس يكتبوا له نعم لقد قلت حقيقه واقعه في بلادنا، انصحوا قولوا اسمع راك كفرت، هل تصف في ربي هل تصف في الدين، قسامكم وربكم وش بالله مش طبعا. بعد يقول لك انا منويج، كيفاش منويج؟ تسب شو باباك تسب يمك؟ أنا ما تسبش يمك، خاطر يمك عندها منزلة في قلبك. لو كان ربي عنده المنزلة تاع يمك أقل شيء تاع يمك في قلبك ما تسبش ربي. إذا ما أنت راك تحب تصفح البلاد تصفح البلاد بالسب والشتم وبنشر نشر الذنوب اللي يديروها بعض المسؤولين بعض الناس. قول له اسمع فلان الملف تاعك عندي ها دوك نجبدو واش اخي تاع المعاصي وحنا انت يا اخي راك معارض زعما للسياسه تاع البلاد ما عجباتكش. جيب لنا سياسه واحده اخرى نسقموا بها البلاد بلا ما تسب بلا ما تفضح بلا ما تشتم. شنو هي المعارضه؟ قلت انا اراني في المعارضه. المعارضه يسب ويشتم ويفضح في الناس ويعلم الناس وين كاين المعصيه. حتى الداعيه الى الله يجيك واحد يقول لك اسمع شيخ كاين في الشارع الفلاني كاين واحد الشارع او فيها يتلاقاو ثم الذكور والاناث ولا ماذا بك تنبه. بعض الدعاه مسكين يجي ايها الناس الشارع ويذكر بالاسم خطا. هنا اولا راك تفضح ثانيا راك تعلم الناس يقول لك انا ما نعرفش نروح من هنا ثم نروح خطا. هذا واش كان يدير النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما بالو اقوام يفعلون كذا وكذا خطا. انا ثالثا راك تفضح بالمسلمين وراك عايش في بلاد الكفار تفضح فينا وعلاه. نسال الله تعالى الهدايه والتوفيق. إذا هنا قال وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. شوف الأخلاق رواه أبو داود والضياء وهو حديث حسن. الأخلاق حاجة مهمة ولهذا لازم نصلح العقيدة ونصلح الأخلاق. بعض الناس يقول لك المهم العقيدة. نعم المهم العقيدة والأخلاق. الأخلاق راهي أصل من أصول الإسلام خاصة طلاب العلم الشرعي يقرأوا الدين عليهم يكون عندهم أخلاق عالية يعرفوا كيف يختلفوا إذا اختلفوا وقت يخبروا الخلاف كيف يتصرفون إذا اختلفوا. ولهذا أنصح دائما الإنسان قبل ما يبدأ طلب العلم أنه يقرأ آداب طلب العلم حتى اللي يقرأوا ما يقرأوش العلوم الشرعية. مثلا يقول لك أنا نحب الرياضيات أنا نحب الفيزياء أنا نحب العلوم الطبيعية أنا نحب نكون طبيب أنا نحب نكون مهندس في الإلكترونيات معليش ما فيش مشكل بصح قرية الآداب كيف تتعامل مع الأستاذ؟ ما تنصحش بالأستاذ. الأستاذ يكون يكتب في السبورة وتضربه بحجرة ولا بنواة تاع التمر من بعد تتخبى هكذا وكي يدور الأستاذ تبداو تضحكوا. يجوز هذا يعني الأستاذ لازم يحترم. كاين واحد المسرحية المصرية واسمها مدرسة المشاغبين. هذه المدرسة هذه المسرحية شر والناس تضحك وتشوفها. حتى إن بعض العقلاء في مصر طلبوا من الحكومة في ذاك الوقت بمنع هذه المسرحية على الأستاذ يلعبوا به ويضحكوا به ويظهرون المشاغب الطالب المشاغب بمظهر ماذا؟ البطل. ولهذا قال بعض العقلاء بعد هذا المسرحية انتشرت في العالم العربي تدهورت الأخلاق الطلبة في المدارس والتعليم إلا من رحمه. أصبح الأستاذ يضرب الأستاذ يضرب يعني واحد التلميذ زعف عليه الأستاذ وإيش قال التلميذ؟ قال له شيخ أنا سنة فيك برا وما غير المنزل كيف هذا؟ هذا خطأ. لابد الأستاذ يحترم حتى يقول لك كلمة ما تعجبكش وصرتها واسكت. واستفيد منهم. ثم قل لمن ينصحه باش يسجم هو الأخلاق تاعو. كان بعض الأساتذة عنده أخلاق شرسة، إذا عنده علم استفاد من العلم تاعو وخليك من الأخلاق تاعو الشرسة، وقل لمن هو مثله في السن أو في العلم يحترمه ينصحه. لهذا قلت لكم إذا أراد من أراد أن يهدم أمة فإنه يهدم ثلاث: الأسرة والتعليم والقدوة. فحذاري من هذا الأمر، لابد من الأخلاق الحسنة في النفس. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن حسن الأخلاق فهو شيء مهم علينا به، وعلينا أن ننتبه إلى من إلى الرد على من يظن أن الأخلاق الحسنة هي للناس الطيبين فقط، يعني الناس النوايا، وأما للأبطال والأذكياء لازم يكونوا ذئاب. حتى صار الإنسان يقول لابنه: وليدي كن ذئب، كن ذئب باش ما ياكلوكش ذئاب. لا لا، قل له: يا بني كن طيبا حذرا متوكلا على الله، كن طيبا حذرا باش ما يلعبوش بك الناس ما يخدعوكش، ومتوكلا على الله. ثلاث كلمات: كن طيبا حذرا. ومهما تكون حذر وذكي كان يلعب هذا يا حسرة، فكن متوكلا على الله باش ربي يحفظك. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله من الآية 85: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هنا: فائدة من بركة صحيح البخاري أن الحديث سيكون في آخر الزمان معنى الحديث ناس يستحلون الحرة، يعني الزنا، الحرة والحريرة والخمر والمعازف. هذا رواه البخاري في صحيحه لكن فيه انقطاع, يعني السند مش موصول. قال سخر الله تعالى الإمام أبا داود السجستاني فوصل هذا الحديث, وصل سند هذا الحديث في سننه, فكان حديث للبخاري فصار مسندا الحمد لله. المهم صحيح البخاري يجمع كتاب عظيم, كي تقراه فإنك تجد فيه علما كبيرا جدا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما طلبوا منه وصية أوصى بالعلم والعمل الصالح, وقال ومن أهم إن لم يكن أهم كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري, فاهتموا به وقرأوه واستفيدوا منه. قال لا أقول أن العلم كله في صحيح البخاري, لا, قال لكن صحيح البخاري انطلاقة عظيمة جدا للعلم. ولهذا يكون الإنسان يقدر يقرأ صحيح البخاري, أقرأ أقرأ كل يوم, أقرأ شوية كل يوم, أقرأ شوية حتى تختمه ما شاء الله, تجد خير كبير جدا في هذا الكتاب مع الكتب الأخرى موطأ الإمام مالك وكتب السنة كلها فيها خير كبير والحمد لله. يقول هنا نسمع كثيرا من الرقاة يقولون في اقرأ صوت الفاتحة 7 مرات وقرأها في الماء, هل هذا 7 مرات واردة؟ يعني هما قضية قرأها 7 مرات 3 مرات يعني يأخذونها من بعض الأدعية اللي جاء فيها 7 مرات جاء فيها 3 مرات, لا معنى. سورة الفاتحة القرآن كله شفاء, تقرأها بعدد أو بدون عدد كلها فيها خير, لكن إذا جاءت في السنة أو فعلها السلف الصالح فلا معنى. بعض المشايخ بعض العلماء قالت لا ما تقرأش في الماء, ما كانش من هذه تقرأ في الماء لأنه لم تارد في السنة وكذا, لكن وردت عن التابعين عن بعض الصحابة, يا سيدي يعني ما نقوله مش الصحابة, التابعين اتباع التابعين تبعهم عادي, أمر عادي تقرأ في الماء سورة الفاتحة آية الكرسي كلها أمر جائز إن شاء الله. بالنسبة للرقية بالقرآن وبالأدعية, لكن الإنسان ما يتوسعش, ولهذا أنصح خاوتنا اللي راهم يتوسعوا في الرقية ويجعلوها مهنة عليهم أن يتوسعوش. بعض الناس يقول كان عندي جني راهو معايا, جني مسلم يخدم معايا, شكي بعرف بلي مسلم, أنا شو عارف مسلم, هو قال لي أنت تثق فيه أنت بلي مسلم, أنت أقرأ القرآن, أقرأ القرآن بإخلاص, أقرأ الأدعية وما تكثرش ما تتوسعش بزاف. ثم ننصح نصيحة باش ما نحتاجوش الرقية بزاف, لأن يعني السلف الصالح جدودنا ما كانوش يحتاجوا الرقية بزاف, علاه؟ بارك الله فيك, كانوا محصنين أنفسهم, أنت محصن. لكن الناس لما بعدت عن ذكر الله خاصة في البيوت, تدخل دار تصيب تصويرة تاع بابا, تصويرة تاع جمل, ومرأة رفضة قلة صنم, لكن ما يدخل الشيطان لدارك. وكاين حاشاكم كلب أنواع, كانيش دوغ دوغ بوغ بوغ, شبه شبه الشيطانية ماشي غير يسكن, أو ما عشعش في دارك, خرج الأشياء اللي تجيب الشياطين, خرجها, الأغاني موسيقى اشطح ورديح العنف السب الشتم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. كاين الناس برا مثلا وياكل مع أصحابه وعلم يأكل والدة حب ملح, أخويا من فضلك أعطيني شيء ملح, أعطيني كاس ماء, ما حد اللي إحنا ما وفي الدار أصنع الحبس جيب الماء, أنت يا المرأة أنت يا أنت يا مهبولة أنت يا ما تعرفيش طيبي ويضرب هذا الطبسي كيف هذا؟ يعني زعلنا مع أصحابك من فضلك شوية ملح واحد الرقة واحد الحنانة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ليتعامل هذا في الدار بالعنف مش معنى انت ما تعيطش عليهم ما تربيهم، لا صح، ما تسبش، ما تكونش عنيف كده، ما تضربش، معليش تضرب احيانا لكن ضرب تاع التربيه ماشي تاع دير معاه ملاكمه. كاين بعض الناس ماشي يضرب وليده، يضرب معاه يلفدو يخبطو معاه الحيط، وبعد ينوض وليده يدوخ يزيدو زوج بازل، وبعد يلفدو يرقد بيه كل هذا لا العنف. النبي عليه الصلاه والسلام قال ادخل عليهم الرفق، خيركم لاهله، تعامل مع الاهل تاعك. هنا يبان باللي انت راك مخلص ولا لا، علاه راك خبار واحد ما يشوف فيك، ها صحابك ما مش يشوفوك. هنا تتعامل بلطف، خص الملح جيب الملح، وراه المنديل، وراه الخبز جيبي لي الماء، معليش الماء يا بحادثة يا كذا، ولا يضربها بالبريغة ولا. فالإنسان يكون رفيق. إذا الرقية وقتاش من نحتاجها أحيانا. أما الإنسان يبعد عن ذكر الله، وش قال ربي؟ ومن يعشو، يعني يعرف، ومن يعشو عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. شوف كي الإنسان يبعد عن ذكر الله، يدخل للدار ما كاش بسم الله، ما كاش السلام عليكم، يدخل للدار ولا كاي ولا العشاء، قول بسم الله، قول السلام عليكم. وهذه يعلموها في الأفلام، في الأفلام والمسلسلات، أو قاعد هالبايا يدخل خلاص، ما أنت والله بأمانة، كنت تقول بسم الله، قول السلام عليكم، علمنا العنف. فالدار والإنسان اللي يحصن نفسه بذكر الله أذكار الصباح والمساء، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه، ما نحتاجوش الرقية. أما نهار ولو الناس معرضون عن ذكر الله والصلاة ما يحافظوش عليها، ما يقرأوش القرآن، كيف ما يضربك الشيطان؟ الجن نزرك يضربك. نعم، نسأل الله العافية. طيب يقول هنا الأخ، خلاص، هل يجوز أن يصلي خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة مع وجود من يحسن القراءة خلفه؟ نعم، إذا كان الإمام هذا معين من طرف ولي الأمر أو من طرف اللجنة أو من طرف سكان الحي، سكان الحي سيتفقوا قال هذا يصلي بينا، خلاص ما تتعداش عليه، هو يجي يصلي تجبده ولا لا أنا أصلي، لا صلي خلفه. ديننا بالنظام، ديننا بالنظام. وش يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يصلون لكم، يعني يصلون بكم، هذا أئمة الجور، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه، خلاص. أما كنتم في حديقة في رحلة جيتوا تصلوا، واحد ما يقرأ في الفاتحة مليح، يقول له اسمحني يا اخويا انا نصلي، ولا الشيخ هو يصلي فلان يصلي، هذا معليش ما صلاش فيه. اما امام معين من طرف شخص بلا مسجد تاعو، بعض الناس يقول او كاين يكون عن ايه مسجد بلا بعد قال انت اروح تصلي بالناس، ما تجيش تتنحيه، لا حافظ او الدوله عيناته، ولو ما يعجبكش صلي خلفه، فإن أصاب فلك وله، وإن أخطأ فلك وعليه، وينصح أن يصحح قراءته. وما تخليش المسجد وتروح تصلي وحدك، بعض الناس يقول هذا صلاة باطلة ما يقراش منيح، أنا أصلي وحدي وأنا أصلي في الدار، لا صلي خلفه. أو عندك الحديث هذا الذي رواه البخاري، يقول إذا كان مأمور يصلي خلف الإمام ولم يسمع تكبير في الجلوس وبقي ساجدا فسجد الإمام ففاته الجلوس، يعاود يجلس وعاود يسجد. يعني انت كنت ساجد السجدة الأولى ما سمعتش الإمام كي قال الله أكبر باش يجلس بين السجدتين، ما سمعتش، ومن بعد سمعت قال الله أكبر هو كان يجلس ويسجد. انت ما تقولش أني ساجد ما نحسبها سجدة الأولى في الثانية، لا، نور اجلس وقول الدعاء خفيف وعاود يقول لك تحنا بيد ما نسجد السجدة الثانية يكون نار، ما عليك اسجد السجدة الثانية ثم قم. من خذنا هذا من إذا كان الإنسان كما قال الإمام مالك رحمه الله، إذا كان إنسان في زحمة خاصة مثلا في مكة شرفها الله قدام الكعبة أحيانا يكون جمهور كبير ما تقدرش تسجد، واش دير؟ تقدر تركع، إمام أو يقرأ هاك تسمع، أركع تركع، أرفع ترفع، بس تسجد ما تقدرش معمرة، معليش أبقى واقف، أبقى واقف. كين وضعهما أنت أنزل أسجد السجدة الأولى واجلس واجلس السجدة الثانية ومن بعد عونوك هذا. وفي التحيات معليش ما قدرش تسجد، واش دير؟ أبقى واقف كي يكملوا الوضوء أسجد الأولى واجلس واسجد وتحي وسلم. هكذا قال إمام مالك رحمه الله تعالى. صح. آخر سؤال يقول هنا، هل ممكن إنسان ملتزم يعني مستقيم ينحرف بسبب أنه أصيب بالعين أو بالسحر؟ هل يحاسب؟ يعني واحد كان مستقيم الله يبارك صلي وكاو بعد ضربه بعين، هذيك العين هذيك ضربته حتى ولا راح فيها ولا ما يصليش ولا مثلا يفعل المنكرات، هل يحاسب؟ الجواب والله أعلم، إذا كان أصيب بعقله حتى أصبح مجنونا هذا خلاص لا يحاسب، أما إذا كان مازال العقل تاعو لا يحاسب على ما يقوم به من المنكرات، والله أعلم. ندعي أخواتنا في غزة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن لإخواننا المظلومين في كل مكان وخاصة في غزة وفي فلسطين، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم نجهم من الدمار، نجهم من العذاب يا رب العالمين، اللهم آمنهم وأطعمهم وأمنهم يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، ثبت قلوبهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، انصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم سدد رأيهم وسدد رميهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم، اللهم سدد رميهم وسدد رأيهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام خاصة اليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين والخائنين يا رب، اللهم عليك بهم، اللهم دمرهم، اللهم زلزلهم، اللهم ألقي العداوة بينهم، اللهم ألقي الفتن والاضطرابات في بلدانهم يا رب العالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.